إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله تعالى، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن التقوى واجبة تلزم العبد في السر والخفاء، وتلزمه في الجهر والعلن، وتلزم العبد في كل أحواله وعلى جميع حالاته. أيها المؤمنون، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود. وهكذا كان حاله صلى الله عليه وسلم، كما حكى عنه الصحابة الكرام هذا الحال يوم بدر في هذه الغزوة الكبرى التي ظهر فيها سلطان الإسلام وانهزم فيها عبدة الأوثان. وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه يحكي حال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، يوم تمالأت فيه قبائل العرب على المسلمين يريد قطع دابرهم وإزالة شأفتهم في هذه الليلة يوم الأحزاب، كما قال ربنا تعالى يبين ما وصل إليه المسلمون: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. قال حذيفة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يصلي، قال: وكان إذا حزبه أمر صلى. بل هذا شأن الأنبياء من قبل، كما قال صلى الله عليه وسلم: كانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة، رواه أحمد. أي هذه عادتهم أن يشتغلوا بالصلاة عند الشدائد، وهكذا ينبغي أن يكون حال المسلم عند الشدائد وتراكمها عليه، أن يفزع إلى الصلاة. عباد الله، إن دل هذا على شيء فإنما يدل على عظم قدر الصلاة، بل على وجوب تعظيمها. ألا فعظموا أمرها عباد الله، فهي أهل للتعظيم. أيها المؤمنون، لقد بلغ أمر تعظيم الصلاة مبلغا عظيما، ومن ذلك ما ذكره الله في كتابه حيث افترضها في الشرائع السابقة كلها. وذكر الله تعالى في كتابه عن بعض الأنبياء وسماهم أنهم كانوا يصلون، ذكر جل وعلا ذلك في حق إبراهيم وابنه إسماعيل وإسحاق ويونس وشعيب وموسى وداود وسليمان وزكريا وعيسى، وذكر شأنها في أنبياء بني إسرائيل بل وفي كل الأنبياء، فقال سبحانه: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. إن من تعظيم الصلاة أن الله تعالى افترضها على النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء السابعة، مع أنه افترض عليه سائر العبادات والشرائع وهو في هذه الأرض، وأما الصلاة فلم تفترض إلا بعد أن عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة. ومن تعظيم أمر الصلاة أنها أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، ومن تعظيم الصلاة أنها أول عمل يجب على العبد بعد الشهادتين. ومن تعظيم أمر الصلاة أن الله تعالى سماها إيمانا فقال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وعظم الله تعالى الصلاة فكان يذكرها مع الأعمال الصالحة، مع أنها تدخل في الأعمال الصالحة، ولكن يعطف ذكرها عليه على الأعمال الصالحة بخصوصها تعظيما لشأنها. قال تبارك وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، مع أن إقامة الصلاة مما ذكر وأوحي إليه من الكتاب. وقال جل وعلا: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. وإقام الصلاة من فعل الخيرات، وإنما عطف ذكرها تعظيما لشأنها. ومن تعظيم أمر الصلاة أن الله افترضها على العباد في كل يوم وليلة 5 مرات طيلة عمر العبد، وليس هذا في عبادة أخرى إلا في الصلاة، لأن أمرها عظيم. وعظم الله أمر الصلاة وأنها تؤدى على أكمل حال العبد، وذلك بعد طهارته. وعظم الله أمر الصلاة فأوجبها على العبد عند أدائها، وأوجب عليه ألا ينشغل بغيرها، فلا يشتغل عقله ولا ينشغل عقله إلا بها، ويجمع قلبه عليها، ويقبل بها على الله تعالى، في حين أنه قد يؤدي عبادات أخرى من زكاة وصيام وحج وغيرها وهو يفعل أمورا أخرى. ومن تعظيم أمر الصلاة أن الله شرع لنا منها أنواعا، فرضا ونفلا، جماعة وفرادا. بل ومن تعظيم أمر الصلاة أن الله جعل فيها أنواعا من صلاة الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والجنازة، بل حتى صلاة الفريضة لا بد من أدائها على كل حال، أمنا وخوفا، صحة ومرضا، إقامة وسفرا. فلا يسقط فرض الصلاة أبدا تعظيما لشأنها. ومن تعظيم شأن الصلاة أنها جعلت علامة الإسلام والإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تغفروا الله في ذمته، رواه البخاري. ولذلك ثبت في آثار عن الصحابة الكرام عليهم الرضوان أن بعضهم قال: من لم يصلي فلا دين له، رواه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان. وكذلك قول بعض الصحابة: لا حظ بالإسلام لمن ترك الصلاة، رواه مالك في الموطأ. ومن تعظيم أمر الصلاة عباد الله أنها موقف العبد بين يدي ربه جل وعلا، فللعبد موقفان، ما بين يدي الله تعالى موقف في الدنيا وموقف يوم القيامة. فموقف الدنيا أن يقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة، فإن صلح للعبد موقفه بين يدي الله في الدنيا أفلح في وقوفه بين يدي الله يوم القيامة. ولهذا قال ربنا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فخشوع المؤمن في صلاته هو صلاح موقفه بين يدي الله في الدنيا، وفلاحه بصلاح هذا الموقف يكون عند وقوفه بين يدي الله يوم القيامة. ومن تعظيم أمر الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة، كما روى ذلك الإمام أحمد. ومن تعظيم أمر الصلاة كذلك عباد الله أن الله وقت لها وقتاً محدداً، فقال سبحانه: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، وأحب الأعمال وأفضلها إلى الله، قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة لوقتها، رواه البخاري ومسلم. ومن تعظيم أمر الصلاة أنها سبب من الأسباب التي يوفق بها العبد ليرى الله يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: أما إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. رواه البخاري. قال ابن رجب رحمه الله: قال ابن رجب رحمه الله: وقد قيل في مناسبة الأمر بالمحافظة على هاتين الصلاتين عقيب ذكر الرؤية أن أعلى ما في الجنة رؤية الله عز وجل، وأشرف ما في الدنيا من الأعمال هاتان الصلاتان، فالمحافظة عليهما يرجى بها دخول الجنة ورؤية الله عز وجل فيها. لقد عظمت الصلاة عباد الله، فجعلت هي الصلة بين العبد وربه، وجعلت قرة عيون المحبين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولهذا عباد الله كان في الصلاة طمأنينة القلب وسكينة النفس وراحة البال. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة. رواه الإمام أحمد. وإن من تعظيم قدر الصلاة عباد الله أنها كانت آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان آخر ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع أمته يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال علي رضي الله عنه: حتى جعل يغرغر بها في صدره وما يفيض بها لسانه. رواه الإمام أحمد والطحاوي. كل هذا عباد الله يدل على تعظيم قدر الصلاة، ألا فعظموا أمرها فإنها عند الله عظيمة. وربنا تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، عباد الله، هذا أمر الصلاة وهذا تعظيمها. ثم إنه مع ذلك عباد الله نجد كثيرا من الناس يتهاونون في أدائها وشأنها، فهانت في نفوس أناس حتى إن منهم لينشغل عنها لأي أمر يعرض له. هذا من جهة في نفسه، ومن جهة أخرى قد أهمل أناس شأن الصلاة في بيوتهم فلا هم يقيمونها، فيتبعهم أهل بيوتهم على تركها والتهاون فيها. ومنهم من يقيمها في نفسه ولكن لا يحمل أهله وأولاده عليها. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال جل وعلا أمرا النبي عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكان من دعاء نبي الله إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وكان من ثناء الله على نبيه إسماعيل أن كان مقيما للصلاة آمرا بها أهله، قال تبارك وتعالى: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فكان من أسباب هذا الرضا عناية إسماعيل عليه الصلاة والسلام بالصلاة في نفسه وتربيته أولاده عليها. إذا علم هذا عباد الله فمن العجب العجاب أن نضيع الصلاة، ومن العجب العجاب أن نضيع تربية الأهل والأولاد على أمر الصلاة وعلى تعظيمها. ولقد أنعم الله علينا بنعم تترى، فكان حقه جل وعلا أن نعبده ولا نشرك به شيئا. ومن أعظم هذه العبادات بعد توحيده إقامة أمر الصلاة. فأين الشكران؟ فأين شكران الجميل؟ وأين تعظيمنا لما عظمه الله تعالى من أمر الصلاة وهو أمر جليل؟ أيحسب الإنسان أنه خالد في الدنيا ما له منها رحيل؟ كلا والله، فما منا إلا ويأتيه يوم الرحيل فليتجهز له. وخير ما يتجهز له وخير ما يتجوز وخير ما يتجهز له أن يقيم الصلاة ويعظم أمرها ومتعلقاتها. قال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. رواه ابن ماجه. عباد الله، لقد بلغ تعظيم الصلاة أن كانت مفزع الأنبياء ومفزع نبينا عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا، فلقد فزع إلى الصلاة عند كل الشدائد، ولما تحزبت الأحزاب عليه صلى الله عليه وسلم قال حذيفة رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليلا وهو يصلي وكان إذا حزبه أمر صلى عليه الصلاة والسلام. وها نحن عباد الله نرى تكالب الكفار على المسلمين واعتداءاتهم على أراضيهم أمام مرأى العالم، ولا أحد ينكر أو يستنكر. وما قضية أرض فلسطين عنا ببعيد، وغيرها من الأراضي كثير. ولئن أراد المسلمون أن تقوم لهم قائمة فليعودوا إلى دينهم، ومن أعظم ذلك توحيد الله جل وعلا وإقامة الصلاة، وذلك ما نص عليه ربنا في كتابه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى دينه أمرا ردا جميلا، ونسأله تبارك وتعالى أن يؤمننا في أوطاننا وأن يؤمن سائر بلاد المسلمين، ونسأله تبارك وتعالى أن يحفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين من اعتداء الكفرة والمنافقين ومن مالأهم من المنافقين، إنه سميع قريب. ونسأله تبارك وتعالى أن يغيثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا عاجلة غير آجلة، نافعة غير ضارة بإذنك يا رب العالمين. اللهم على بطون الأودية والجبال والآكام والضراب، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.